قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مع محاضرة مع محاضرة جديدة من محاضرات العقيدة الصحيحة. ومحاضرتنا اليوم هي متعلقة بالبدعة، والبدعة في اللغة هي ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وإحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر، وهي خلاف السنة ويسم لما ابتدع في الدين وغيره. وأما في الاصطلاح الشرعي هي كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبد به أو تعبد به لله تعالى، وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته. أكرر مرة ثانية، البدعة في الاصطلاح الشرعي كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبد به صاحبه أو تعبد بها صاحبها لله تعالى، وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته. ويعني تعريف البدعة يعني ورد في كتب أهل العلم تعريفات كثيرة، وما ذكرته على سبيل الاختصار. والبدعة تنقسم بحسب متعلقها إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فالبدعة الاعتقادية، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذه البدع بدعة التمثيل أو التعطيل، وبدعة نفي القدر أو القول بالجبر، والابتداع باستعمال علم الكلام، واعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون ونحو ذلك. أما القسم الثاني فهي البدعة العملية، وهي التعبد لله بغير ما شرع، وذلك بإحداث عبادة لم تشرع، أو الزيادة أو النقص في عبادة مشروعة، أو الإتيان بالعبادة على صفة محدثة، أو المواظبة على عبادة مشروعة في وقت معين مع أنه لم يرد دليل شرعي على مشروعيتها في هذا الوقت. ومن أمثلة هذه البدعة البناء على القبور والدعاء عندها، وبناء المساجد عليها، والأعياد والاحتفالات المحدثة التي يتعبد لله تعالى بها ونحو ذلك. وأما القسم الثالث فهي بدعة الترك، وهي ترك المباح أو ترك ما طلب فعله تعبدا. ومن أمثلة هذه البدعة ترك أكل اللحم تعبدا مثلا يعني، وترك الزواج تعبدا ونحو ذلك. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم البدع والتغليظ على مبتدعها وفاعلها. ومن أهمها قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وما رواه العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما رواه أنس ابن مالك في قصة الثلاثة الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. هذه الصيغ صيغ العموم الواردة في النصوص السابقة تدل على تحريم جميع البدع التي يحدثها الناس ويتعبدون لله بها، وليس لها أصل في الشرع، ليس لها أصل في الشرع، وأنه ليس شيء منها حسنا. وهذه الصيغ العامة هي ما في الآية والحديث وكل محدثة بدعة، وقوله كل بدعة ضلالة، وقوله عمل من عمل عملا، فالشاهد من هذا الحديث عملا. فهذه الألفاظ كلها تدل على العموم، فهي صريحة في أن جميع البدع محرمة وممنوع من فعلها. فلا يجوز لمسلم أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره من البشر كائنا من كان، فإن عارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول غيره كان ذلك دليلا على ضعف التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليلا على نقص محبته له عليه الصلاة والسلام لتقديمه قول غيره وهوى نفسه على سنة خير البشر صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن الإمام مالك أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقد ثبت عن جميع أو عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني عن كثير من البدع في وقائع متعددة، من ذلك يعني ما رواه الدارمي في كراهية أخذ الرأي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود أنه أخبر عن قوم جالسين حلقا في المسجد ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، ويقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. فوقف ابن مسعود على حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثياب لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. وهكذا ويعني ما روي كذلك عن عبد الله ابن خباب ابن الأرت قال بينما نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي، فأرسل لي أبي فوجدته قد احتجز معه أو احتجز معه غراوة، فأقبل علي فقلت يا أبتي مالي مالي؟ قال لم أرك مع العمالقة. ثم قال هذا قرن خارج الآن، هذا قرن خارج الآن. الظاهر يعني هذا الأثر أن عبد الله بن خباب ومن كان معه يختارون بعض الآيات التي فيها سجد التلاوة فيقرأ أحدهم ثم يسجدون ويبكون في سجودهم، وهذه طريقة محدثة ليس لها أصل في الشرع، وقد أنكرها غير واحد من الصحابة. وفي الباب آثار أخرى عن جماعة من الصحابة يطول الكلام بذكرها ونراجع تلك الآثار. وحكى الإمام أبو إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى المالك الأندلسي إجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع وتقبيحها، ويعني هذا إجماع صحيح غير يعني مخروم، فلم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه أجاز شيئا من البدع أو تساهل في أمرها، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فالبدع محرمة ومذمومة كلها وخطرها كبير، سواء منها ما هو شرك وكفر، وأما ما لم يصل منها إلى درجة الشرك والكفر وما كان من البدع دون الشرك والكفر فهو من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك والكفر. فإذا فتح المسلم لنفسه باب الابتداع في الدين أو استحسن شيئا من البدع فلن يقف في غالب الأحوال هو أو من يقلده عند حد، فربما وقع في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. ويعني من هذه البدع يعني وهي يعني لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، ولكن أدى ابتداعها والتساهل بها إلى الوقوع فيه، من ذلك التوسل البدعي. والتوسل في اللغة هو التقرب إلى الشيء بالشيء، يعني نحن نقول يتقرب شخص إلى شخص آخر مثلا بعمل معين أو بهدية يعني ليأخذ منه ما يريد. أما التوسل في الاصطلاح فله تعريفان: التعريف العام هو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك المحرمات. الثاني تعريف خاص بباب الدعاء هو أن يذكر الداعي في دعائه ما يرجو أن يكون سببا في قبول دعائه، أو أن يطلب من عبد صالح أن يدعو له. والتوسل في أصله يعني انقسم إلى قسمين: التوسل المشروع يشمل أنواع كثيرة يمكن إجمالها مثلا في التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأذار الذين يلحدون في أسمائه. وذلك بأن يدعو الله تعالى بأسمائه يعني بأسمائه كلها، إن استطعك أن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وأن ترحمني، أو أن يدعو الله تعالى باسم معين من أسمائه تعالى يناسب ما يدعو به، كأن يقول: اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم مثلا أن ترحمنا، أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته، كأن يقول: اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن ترزقنا حلالا طيبا، أو أن يدعو بصفة واحدة من صفاته تعالى تناسب ما يدعو به: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أو مثلا: اللهم انصرنا على الكافرين المحاربين إنك قوي عزيز. أيضا من أقسام التوسل المشروع نذكر منها الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء، لما ثبت عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. ويعني سورة الفاتحة دعاء، فشطرها الأول ثناء على الله تعالى وآخرها سؤال وطلب من العبد. لعل نذكر من يعني أنواع أو أقسام إجمالا يعني التوسل المشروع عفوا: التوسل إلى الله تعالى بذكر وعده جل وعلا، كما في قوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. التوسل إلى الله تعالى أيضا بأفعاله جل وعلا، كأن يقول: يا من نصرت محمدا صلى الله عليه وسلم يوم بدر انصرنا على القوم الكافرين المحاربين. ولعلنا كذلك نذكر من أقسام التوسل المشروع: أن يتوسل العبد إلى الله تعالى بعباداته القلبية أو الفعلية أو القولية، كما في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. والحديث الشهير في قصة الثلاثة أصحاب الغار، فأحدهم توسل إلى الله تعالى ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء الأجير أجره كاملا بعد تنميته له، والثالث توسل إلى الله تعالى بتركه الفاحشة، وقال كل واحد منهم في آخر دعائه: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ومن ذلك أن يقول الداعي: اللهم إني أسألك بمحبتي لك ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع رسلك وأوليائك أن تنجيني من النار، أو يقول: اللهم إني صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. ولعلنا كذلك نذكر من أقسام التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تعالى، أي ذلك المتوسل أو ذلك العبد يتوسل الله تعالى بذكر حاله، وأنه محتاج إلى رحمة الله، وأنه محتاج إلى عون الله، كما في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو عليه السلام توسل إلى ربه جل وعلا باحتياجه للخير أن ينزل عليه خيرا. فالداعي أو المتوسل قال: اللهم إني ضعيف مثلا، لا أتحمل عذابك ولا عذاب جهنم، فنجني من عذاب القبر ومن عذاب النار. أو يتوسل الله يقول: اللهم قد آلمني المرض فاشفني منه يا رب العالمين، إلى غير ذلك. ويدخل في هذا الاعتراف بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله ومغفرته، كما في قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا. ولعلنا نذكر كذلك من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين، رجاء أن يستجيب الله دعاءهم، وذلك بأن يطلب من مسلم حي حاضر أن يدعو له، كما في قول أبناء يعقوب عليهم السلام: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وكما في قصة الأعرابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بنزول المطر فدعا صلى الله عليه وسلم، وكما في قصة المرأة التي طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لا بألا تتكشف، وكما طلب عمر مع الصحابة في عهد عمر بن العباس بن عبد المطلب أن يستسقي لهم، أي أن يدعو الله أن يغيثهم بنزول المطر. فأقول: فهذه التوسلات كلها صحيحة، لأنه قد ثبت في النصوص ما يدل على مشروعيتها، وأجمع العلماء على ذلك. أما عن التوسل الممنوع فأقول: يعني لما كان التوسل جزءا من الدعاء، والدعاء عبادة من العبادات كما صح في الحديث الدعاء هو العبادة، يعني وردت النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم إحداث عبادة لم ترد في النصوص الشرعية. فإن كل توسل لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعيته، كل توسل لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل بدعي محرم. ومن أمثلة هذه التوسلات المحرمة نذكر منها أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح، أكرر يتوسل بذات نبي أو ولي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها من الأشياء يعني المكرمة أو الفاضلة، كأن يقول: اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام أو بذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترحمنا وأن تعفو عنا. من التوسلات المحرمة أن يتوسل بحق نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها، أو أن يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره ونحو ذلك. فأكرر وأقول: فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى بشيء من هذه التوسلات. لذلك لم يثبت في روايات صحيحة صريحة أن أحدا من الصحابة أو التابعين توسل إلى الله تعالى بشيء منها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وقد نقلت عنهم أدعية كثيرة جدا ليس فيها شيء من هذه التوسلات، وهذا إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات. وهذا لا يدل على نقص مكانة أو جاه يعني أحد من الأنبياء أو الصالحين بوجه من الوجوه، ومن ظن ذلك فقد وهم، فمكانة الأنبياء والصالحين كبيرة وجاههم عظيم، لكن جاههم منزل لهم وخاص بهم، هم يشفعون في حياتهم في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، يعني من فضل الله يجعلهم يشفعون لمن شاءوا ممن يعني يرضى الله عنه، وليس هناك ما يدل على أن لغيرهم أن يتوسل إلى الله بذواتهم أو أن يتوسل بجاههم. ولعل أقول كذلك لا يجوز أن يقسم على، لا يجوز لأحد أن يقسم على الله في دعائه بأحد من خلقه، لأن القسم بغير الله لا يجوز أصلا، القسم بغير الله لا يجوز أصلا، فكيف بمن يقسم به على الله تعالى؟ ولا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق فلان، لأن الحق لله على العباد وليس العباد حق على الله إلا ما أوجبه الله تعالى على نفسه، مثلا كما ذكر في القرآن: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أو إثابتهم أو استجابة الدعاء. وإنما يجوز أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بمحبته للأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك من التوسلات الجائزة التي يعني سبق أن ذكرنا أطرافا منها. وليس للذين أجازوا التوسلات البدعية دليل صحيح يعتمد عليه، وقد احتجوا ببعض الأحاديث والآثار التي فيها الحث على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره من الأنبياء، ولكنها كلها موضوعة أو واهية لا يعتمد عليها، كما احتجوا بحديث أبي سعيد والذي فيه التوسل إلى الله تعالى بحق السائلين وبحق المشي إلى المساجد، وهذا أيضا هو حديث ضعيف. طيب، على فرض صحته فإن حق السائلين هو الإجابة من الله تعالى، وحق المشي إلى المساجد هو الإثابة من الله تعالى، والإجابة والإثابة من صفات ربنا تبارك وتعالى، والتوسل إلى الله تعالى بصفاته من التوسل المشروع كما ذكرنا. وأيضا حديث عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت وهو خير لك، وإن شئت دعوت. فقال: أدعو. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى في الحديث أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. والحديث رواه الترمذي وأحمد بن ماجه والطبراني، وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه، يعني لكن أقول على القول بصحة الرواية الأولى لهذا الحديث، فإنه لا دلالة فيها على التوسل الممنوع لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يدعو له، ومعنى يدعو له أن يشفع له عند الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف وعده. الأمر الثاني أن في الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يدعو به: اللهم فشفعه في، أي شفع نبيك محمدا في صلى الله عليه وسلم، والشفاعة عند الله هي الدعاء، فيقول المعنى: اقبل دعاءه في أن ترد علي بصري مثلا. وأيضا في الحديث كما استمعنا: وشفعني فيه، أي اقبل دعائي في أن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي. وهذه الأمور الثلاثة تدل على أن الأعمى إنما توسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتوسل إليه لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحقه ولا بجاهه صلى الله عليه وسلم، بل إن أصح الأحاديث التي احتج بها يدل على تحريم هذا النوع من التوسل، وهو حديث توسل عمر والصحابة بالعباس رضي الله عنهم. يعني نلاحظ أنه لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نص عمر في دعائه على العدول عن التوسل بالفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم إلى المفضول، اللي هو العباس، ف فدل قطعا على أن التوسل بالفاضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير ممكن، لا بدعائه لوفاته ولا بذاته أو حقه أو جهه لتحريمها. ومن ظن أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وقدره قد نقص بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأن عمر والصحابة عدلوا إلى العباس من أجل ذلك، فقد أخطأ خطأ فاحشا كبيرا لا يصح، يجب عليه أن يتوب منه إلى الله تبارك وتعالى. ولما أعرض كثير من المسلمين عن التوسلات الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا عليها التوسلات البدعية، فدعوا الله تعالى بما لم يشرعه من التوسل المحرم، وكان بعضهم يذهب إلى القبر ويتوسل إلى الله بجاهه أو بذات صاحب القبر، أدى ذلك بكثير منهم يعني إن هو ومن قلدهم ومن اغتر بفعلهم إلى الوقوع في التوسل الشركي المخرج من الملة، بمعنى أنهم صاروا يدعون الأموات مباشرة ويطلبون منهم جلب الخير ودفع الضر. لذلك كل ينبغي للمسلم البعد عن هذه التوسلات البدعية التي لم ترد أدلة صحيحة تدل عليها، والتي أعرض عنها جميع الصحابة والتابعين وجزم بتحريمها جميع السلف وجميع أهل السنة والجماعة. والمسلم أقول الذي يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم يقدم على هذه التوسلات المبتدعة الأدعية الكثيرة الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا يزاحم يعني الأدعية النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوسلات، ولا يقدمها عليها بل السلامة، فضلا عن رجاء الإجابة في الإعراض عن هذه التوسلات. وثبت في السنة هناك أسباب أخرى يعني كما تعرفون كثيرة لإجابة الدعاء، وأسباب أخرى كثيرة لمغفرة الذنوب، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب، وأن الإنسان يعني يحقق ويحصل ما أهمه، فينبغي للمسلم أن يعني يأخذ بهذه الأسباب، ومن أعظمها تقوى الله تبارك وتعالى والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدمها على تلك التوسلات البدعية. من البدع كذلك احنا تكلمنا عن التوسل، البدع الثانية إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية، إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية. فأقول أن الإسلام شرع الله لأهل الإسلام عيدين يفرحون فيهما بما أنعم الله به عليهم من إدراك المواسم الفاضلة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، كما شرع لهم عيدا ثالثا وهو يوم الجمعة، ويتكرر في كل أسبوع يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة وسماع الذكر في خطبتها، وهو عيد نسبي، يعني هذا وصف من عندي، فلا يجوز للمسلمين التعبد لله تعالى بإحداث أعياد أخرى واحتفالات أخرى تتكرر بتكرر الأيام أو الشهور أو السنين، فلا يجوز تخصيص شيء من هذه الأزمنة سواء من الليالي أم الأيام أم الشهور أم السنين بعبادة أو عبادات معينة لم يرد في الشرع تخصيص بها، سواء كانت هذه الأزمان أزمانا فاضلة أم لا، لأن ذلك من البدع المحدثة، ولذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف تخصيص ليلة معينة مثلا بعبادة معينة، وهذا إجماع منهم على عدم مشروعيته، بل يعني جاء عن بعض الصحابة الإنكار على من خص بعض الشهور بعبادة معينة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. وقد أحدث كثير من المسلمين في العصور المتأخرة أعيادا واحتفالات وعبادات في كثير من الأزمان مع أنه لم يرد دليل صحيح يدل على مشروعيتها. وهذه الأزمنة ثلاثة أنواع: النوع الأول يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يحدث فيه حادث له شأن، مثل أول خميس من رجب ليلة الجمعة التي تلي هذا اليوم وهذه الليلة يعظمها بعض الجهال مثلا يعني، ويصلون صلاة زي مثلا ما يسمونها بصلاة الرغائب، وهذا لا دليل عليه ومن البدع المحرمة، ووضع بعضهم حديثا في فضل تلك الصلاة وحديث موضوع بإجماع أهل العلم. كذلك يعني ثبت عن بعض الصحابة النهي أو الكراهة لتعظيم رجب بصيام أو بغيره. النوع الثاني من الليالي والأيام التي جاء في الشرع ما يدل على فضلها، مثل يوم عرفة ويوم العيدين أو يومي العيدين، وكذلك يوم عاشوراء وليلة القدر وليلة النصف من شعبان. فهذه الأوقات يستحب أن يفعل فيها من العبادات ما ورد الشرع ما يدل على ما ورد في الشرع ما يدل على مشروعيتها، ولا يجوز فيها إحداث عبادات ليس لها أصل في الشرع كصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان، وهي أن يصلي يعني 100 ركعة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد سورة الإخلاص 10 مرات فتتكرر 1000 مرة، لذلك سميت الألفية. ولم يرد في مشروعيتها سوى حديث موضوع. كذلك لا يشرع تخصيص يومها بالصيام أو الاحتفال في يومها أو ليلتها، أو لا يصح كذلك تخصيصها بصلاة نافلة جماعة أو بعبادة معينة تتكرر في كل عام. فكل هذا يعني مما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالأيام والليالي التي جاء في الشرع ما يدل على فضلها وكيف نتعبد فيها لله تبارك وتعالى. كذلك الاحتفال يوم عاشوراء لم يثبت في فضل عاشوراء سوى الندب إلى صومه، لأن الله تعالى نجى فيه موسى عليه السلام وقومه، وقد جعل الرافضة المنتسبون إلى التشيع هذا اليوم مأتما، وذلك لأن الحسين ابن علي رضي الله عنهما قتل فيه وقابلهم بعض الناصبة وبعض الجهال، فجعلوا هذا اليوم يوم فرح، وبعضهم وضع في أحاديث وورد حديث ضعيف في فضل التوسيع على الأهل فيه، واغتر بعض المنتسبين إلى السنة ممن قلت بضاعته في معرفة صحيح السنة من يعني سقيمها بهذه الأحاديث والآثار فقالوا بذلك، وهذا كله بلا شك من البدع المحرمة. كما أن جعل أيام المصائب مأتم محرم ومن عمل أهل الجاهلية، يعني التفصيل والتوسع في هذا يطول. فلا يجوز للمسلم تخصيص شيء من هذه الأوقات الفاضلة بعبادة يكررها كلما جاء هذا الوقت الفاضل مما لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها. النوع الثالث الأيام والليالي التي حدثت فيها حوادث مهمة ولكن لم يأتي في الشرع ما يدل على فضلها أو على مشروعية التعبد لله أو الاحتفال فيها. ومن هذه الأوقات الليلة التي يقال إنه حصل فيها الإسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لم يثبت في تحديد هذه الليلة شيء. ومن هذه الليلة أو من هذه الليالي أيضا يقال مثلا الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أني أقول لم يثبت في تحديد شهر ولادتي ولا يوم شيء يعتمد عليه، بل في ذلك خلاف مشهور. يقال ولد في شهر رمضان مثلا، وقيل في شهر رجب، وقيل في شهر ربيع الأول، والذين قالوا أنه ولد في شهر ربيع الأول اختلفوا في تحديد يوم ولادته وهكذا. فأقول أن الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو اليوم يعني لم يثبت يعني فيه أن يكون هناك عبادة خاصة بهذا اليوم بصيام نهاره مثلا أو بقيام ليل وما شابه ذلك. جزم العبيديون والإسماعيليون الملاحدة في القرن الرابع الهجري أن مولده في شهر ربيع الأول، وهذا كلامهم وليس من كلام في أهل السنة شيء من ذلك. وهذا الشهر أصيبت فيه الأمة أيضا الإسلامية بأعظم مصيبة، ألا وهي وفاة سيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فقد كانت وفاته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول بلا خلاف. والعبيديون اختاروا يوم 12 أقاموا فيه احتفال وقت حكمهم لمصر، زعموا أنه من باب الفرح بولادته، مع أن هذا اليوم هو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قول عامة أهل العلم. وقد كان كثير من هؤلاء العبيديين من الملاحدة الحاقدين على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ادعى بعضهم الألوهية وعلى رأسهم الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يؤله الدروز إلى الآن. ومثلا ومنهم أو من أتباعهم القرامطة الذين قتلوا الحجاج في عرفات وعند الكعبة المشرفة وهدموا جزءا من الكعبة وأخذوا الحجر الأسود منها ولم يعيدوه إلا بعد عدة سنوات. والعبيديون هم أول من أقام الاحتفال بالمولد في القرن الرابع الهجري، وكان ذلك سنة 63 بعد 300 أثناء حكمهم لمصر. فهؤلاء العبيديون الملاحدة الذين يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاروا شهر ويوم وفاته عليه الصلاة والسلام وقتا لهذا الاحتفال فرحا بوفاته، وأظهروا للناس أنه للفرح بولادته عليه الصلاة والسلام. اتفق أهل العلم على أن السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وفي مقدماتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هذا الاحتفال، لذلك لم ينقل فعله ولا القول بمشروعيته عن أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة، مع شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه. وهذا إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجميع سلف هذه الأمة على عدم مشروعيته وعلى عدم مشروعية جميع الاحتفالات المحدثة. لكن لما قلد كثير من المسلمين هؤلاء الشيعة العبيديين في إقامة الاحتفالات في هذا اليوم، وقلدوا أيضا النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام حتى عبدوه وأقاموا احتفالات بذكر مولده، أدى بهم ذلك إلى الوقوع في بدع أخرى كبدعة القيام أثناء إقامة هذا الاحتفال، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الاحتفالات، وهذا من الكذب البين، وبدعة الذكر الجماعي وضرب الطبول وغيرها من المحرمات. عفوا، بل إن إقامة هذه الاحتفالات المحدثة أدت بكثير ممن أقامها إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه بعض صفات الله تعالى التي لا يشاركه فيها غيره كعلم الغيب والنفع والضر وغير ذلك. وكثير منهم يتلو في هذه الاحتفالات قصيدة البصيري مع أن فيها شركا يعني صريحا، وهكذا يعني تفعل جميع البدع بأصحابها، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فأنا أقول هي ضلالة وتؤدي إلى ضلالة. وبالجملة ينبغي للمسلم الذي يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه وولده أن يسير على خطى ومنهج الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذي يعني القرآن العظيم الذي أنزله الله عليه، ومن حفظ وتدارس سنته وسيرته في كل أيام وليالي العام. يعني أقول إن من الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن محبته ومن يعني الإيمان به مدارسة سيرته وقراءة أحاديثه وتدبره والعمل بما فيها، ليس كما يزعم البعض يزعمون في ليلة مولده أو في يوم مولده صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نذكر سيرته وأخلاقه الكريمة. لا أبدا، الأولى ذكر ذلك طوال العام، والأهم من ذلك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات وبالأخص في كل يوم جمعة وليلاتها من كل أسبوع. وليس من محبتي عليه الصلاة والسلام أن نقيم احتفالا في وقت وفاته صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ سيرته والقصائد الشركية أو غير الشركية في ليلة من ليالي العام، فإن هذا من مخالفة سنته ومن الزيادة المبتدعة المحرمة في شريعته، وتقليد لطرق الكفار والرافضة، وترك لطريقته صلى الله عليه وسلم وطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من البدع، فأقول الأذكار المبتدعة، والأذكار في أصلها قسمان، هناك أذكار مشروعة يشرع للإنسان أن يقولها وأن يشتغل بها، يستحب قولها ويفعلها الإنسان في اليوم والليلة، وهناك أذكار مشروعة يشرع قولها في كثير من الأوقات والمناسبات والعبادات. ومن هذه الأذكار ما هو توحيد لله تعالى، ومنها ما هو تنزيه له عز وجل، ومنها ما هو ثناء عليه، منها ما هو دعاء واستغفار، إلى غير ذلك من الأذكار الكثيرة المتنوعة التي يشرع للمسلم أن يقول كل ذكر منها على الصفة التي وردت في النصوص، وأن يقولها في الزمان أو المكان أو العبادة أو عند الفعل الذي ورد في النصوص ما يدل على مشروعيته فيه إن كان مقيدا بشيء من ذلك. طيب، وإن كان مطلقا فيستحب للمسلم أن يكثر منه في كل وقت لأنه غير مقيد غير مقيد. هناك بقى القسم الثاني على الجانب الآخر، الأذكار غير المشروعة. ما المقصود بالأذكار غير المشروعة؟ أن يأتي الإنسان بذكر لم يرد في النصوص أو يأتي بذكر مشروع بطريقة محدثة أو يكرره في زمان أو مكان أو في عبادة لم يرد ما يدل على مشروعيته فيها. وعليه فإن الأذكار غير المشروعة وتسمى الأذكار البدعية ثلاثة أنواع: أولا أن يأتي ببعض ألفاظ الأذكار المشروعة ويترك بعضها بحيث لا يتم المعنى الذي يدل عليه الذكر، كالذكر بضمير الغائب هو، أو الذكر بالاسم المفرد الله الله الله هكذا، ويكرر هذه الأذكار مرات عديدة. النوع الثاني أداء الأذكار المشروعة بطريقة يعني محدثة مبتدعة، أن يؤدي جماعة من الناس الذكر مجتمعين فيكبرون ويهللون أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي واحد، أو أن يذكر الله أحدهم والبقية يذكر الله عز وجل بعده جماعيا، أو أن يأمرهم أن يسبحوا عددا معينا فيفعلون ذلك يعني كما فعله بعض العباد في عهد ابن مسعود فأنكر عليهم ابن مسعود ذلك. أن يؤدي واحد أو أكثر الذكر بطريقة يعني فيها نوع من الطرب، فيخرج الذكر عما شرع له من التعبد لله عز وجل، ويجعل مع هذا الذكر شيئا من آلات الطرب كالدف والطبل ونحو ذلك، ويزعم أن هذا ذكر الله عز وجل، فهذا طبعا يعني في ازدراء واستخفاف بذكر الله تبارك وتعالى. أيضا منها أن يزيد على الأذكار المشروعة ما ليس منها وهكذا. النوع الثالث لعلي أقول أن يأتي بالذكر المشروع المقيد بزمان أو بمكان أو بحالة معينة في غير محله. أكرر أن يأتي بالذكر المشروع المقيد بزمان أو بمكان أو بحالة معينة في غير محله، وبالأخص إذا صحب ذلك تكرار هذا الذكر في هذا الموطن الذي لم يشرع فيه، مثلا كمن يلازم الاستعاذة عند كل تفاؤل، وكأن ينادي المؤذن للصلاة بعد الأذان، ويعني وهذا ما يعرف بالتثويب، ولذلك أنكره ابن عمر لما سمعه من بعض المؤذنين، وكذلك إمام مالك. أن يجعل مثلا لكل طواف حول الكعبة ذكرا معينا، أن يجعل لمقام إبراهيم ذكرا معينا وهكذا، فهذا كله تخصيص لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فكل هذه الأنواع محرمة لأنها من البدع المحدثة، تكاثرت النصوص في النهي عن البدع والتغليظ على فاعلها وإجماع الصحابة على تركها، ولو كانت مشروعة لبادروا إلى فعلها لحرصهم على الخير، بل قد ثبت عن بعضهم النهي عنها والإنكار الشديد على فعلها كما ذكرنا. فأيضا هناك ابتداع أوراد بدعية محرمة، ابتداع أوراد بدعية محرمة أدى بهم ذلك إلى ابتداع أوراد شركية، يعني مثل ذكر أو وظيفة ابن مشيش المشهورة عند بعض الصوفية، وهي قولهم اللهم انشلني من أوحال التوحيد وألقيني في بحار الوحدة، فهو يجعل توحيد الرسل عليهم السلام أوحالا يطلب أن يخرج منها إلى أن يتحد مع الله تعالى، يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك مثلا صلاة الفاتح التي اعتقد فيها اعتقادات شركية مبتدعوها ومن سار على طريقتهم يعتقدون أنها أفضل من القرآن الكريم الذي تكلم الله عز وجل به، وأنها أفضل من جميع الأذكار التي نطق بها خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي يعني أن احنا لا نتساهل بالبدع أو أن نستمرئ البدع، ولأنها تؤدي إلى إحداث ما ليس له أصل في هذه الشريعة الكاملة من الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ونسير على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وألا نغير فيها وألا نزيد فيها ما ليس منها من البدع المحدثات، لألا يجرنا ذلك إلى الوقوع في الشرك المحرم، ونتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن البعد عن أهل البدع وعدم سماع كلامهم أو حتى مناظرتهم، لألا يقع في قلب الإنسان شيء من ضلالتهم أو من الشبه التي يثيرونها، لأن المبتدع يحتج بالمتشابه ويؤوله إلى ما تهواه نفسه، كما قالت تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم تلا على عائشة الآية التي ذكرناها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما يتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالمبتدع يترك الآيات الصريحة المحكمة والأحاديث الصحيحة الواضحة ويخالفها ويعارضها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أو بالنصوص المتشابهة، فيستدل بآية أو بحديث أو أثر صحيح فيفسره بغير تفسير ويؤوله إلى ما يوافق هواه، ويرد غيره من النصوص التي لم توافق عقله وهواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.